استاذ حضرتك سؤال. نعم تفضل. انت لوالد على غير الحياه ما شاء الله، الله يطيل بقاه وبقاه. كيف اسبق شيء ضرب في المشي والكذا؟ أيوه. جيت انا جيت اديت عمره، هل ادي له عمره؟ لكن هو يقدر ان يمشي وياتي ولو ما يقدر يمشي. اذا كان ما يقدر انت تعمل له عمره ان شاء الله جاهز، بارك الله فيك، وهذا من البر به. نعم يا اخي. برضو عندنا واحد ثاني اخونا جاي معانا من السودان وما احرم معانا بالميقات وجي هنا. ليش ما احرم؟ ما احرم كما يحاول يعمل عمره، هل يرجع جده ولا لا؟ ليس جده، يرجع الى ميقاته، وهو الذي يسمى جحفه. الجحفة أو إلى أي ميقات من المواقيت، والجحفة هو الأول يرجع حتى يستدرك، وإلا إذا أحرم من مكان آخر فيكون عليه فدية الشاة. نعم يا شيخ. يقول الأخ أنا أمسه بالمنشفة بعد كل وضوء، فهل علي شيء؟ لا إن شاء الله. نعم. في الحج غير قادر على النسك، هيصوم 3 أيام في الحج، إيه؟ سبعة إذا رجع، ما فيش مشكلة في السبعة. الثلاثة من إمتى لإمتى؟ وهل من يوم عرفة؟ بعدما عمل العمرة. أيوه. فرضنا أن العمرة اعتمر عمرة التمتع يوم سبعة، ما بقي له أن يصوم. متى يصوم؟ يصوم 11 12 13 رخص أن يسمن أيام التشريق لمن لم يجد الحدية، ولا بد هو في الحج وسبع فيما بعد لا يفوته الأيام الثلاثة إذا كان لم يصم. أما إذا كان اعتمر أول ذي الحجة أو ثاني ثالث فقبل خروجه للحج إن شاء الله يحرم. ما حكم الذين يقولون إن معاوية رضي الله ليس على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كاتب وحي رسول الله وله مزايا، خال المؤمنين. نعم. رجل اشترط على زوجته شرط طلاق معلق ثم قال لا يعد ايش؟ لا يعد فترة ولا ايش؟ لا بعد فترة. بعد فترة افل الشيء، طلاق معلق، الله المستعان. لكن الطلاق قد وقع، لا يجوز له أن يرجع إذا علق بالشرط فالطلاق يقع، سواء رجع أو لم يرجع، لأن هذا قد وقع، يعني طلاق وقع وينتظر إلى وجود الشرط، فإذا وجد الشرط وجد المشروط، إن فعلت كذا فعندي، لا يجوز له الرجوع في هذا. نعم، رجوع في زوجته بعدما وقع عليها الطلاق مرة واحدة إن لم يكن طلقها من قبله، الطلاق وقع. لا يلعب الناس بمثل هذه حماقة، هذا ضعف الشخصية، ما يجد إلا أن يخوفها بالطلاق دائما، هذا ليس برجل يا أخي، ينبغي أن يستحي من مثل هذه. نعم. الانتخابات تشترط الدخول فيها أن صوت الكافر صوت المسلم سواء، وصوت العالم وصوت الجاهل سواء، وصوت المرأة. هو الذي يقول في إقبال جمهورية اقترز حكومتك جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا، يقول الجمهورية الديمقراطية والانتخابات لا يوزن فيها الرجال، إنما تعد الرؤوس بس، سواء كان واحد حفار القبر وحفار الأرض مع الشيخ ابن باز، صوتان صوت هذا وصوت الشيخ ابن باز سواء، فهذه على كلها ليس من شان الإسلام. لكن في الحقيقة لا شك فيه، إنما الذين يجيزون الدخول في مثل هذا إذا كان يرجى أن يكون فيه لعلهم ينجحون أو لعلهم يحصلون، ولو أصواتا يصحون فيها بين المفسدين ويصلحون ويحاولوا أن يصلحوا. وقد يكون هناك بعض البلاد يجوز لهم إن شاء الله إذا دخلوا فيها، أما في بلاد قد أقام الله فيه الدين ولو بالملك ولو بالأمير المتعمر، فلا يجوز أن يرفع صوت الحماقة هذه، صوت الجمهورية أو صوت الديمقراطية أو قطع الدم. نعم. شيخ الهلالي كان يقول ديمقراطية قطع الدم، هكذا ما أدري بأي ديمقراطية، يقول دم قطع. هل عند الصلاة على الجنازة يكتب لنا قيراط واحد أو على وعلى كل ميت قيراط؟ نعم إن شاء الله على كل ميت، إذا كانوا يعني اثنين فقيرتان، وإذا ذهبت معه شيعته حتى دفن، فأربع قيرات لاثنين وقيرتان لواحد إن شاء الله ورحمة الله. ما نصيحتكم لشخص عازم على الرحلة لطلب العلم؟ عازم من هنا ولا جاي من بلاد بعيدة؟ أي بلد في الدنيا نريد، إذا كان عزم لطلب العلم فلا يذهب لا إلى مصر ولا إلى أي بلد حتى يطلب العلم الحقيقي ولا قيادة سيئة، فيحاول أن يأتي إلى هذه البلاد، وندعو الله تبارك وتعالى أن يجد فيها سعة ومراغمة. نعم. توجد برامج في الشبكة العنكبوتية مسروقة وهي مجانبة مجانية، فهل يجوز لي استخدامها وتحصل المال منها وتحصيل المال منها؟ كيف تستخدم، ما أدري، تحصيل المال منها، علما بأن هذه البرامج ثمنها مرتفع عند المالك الأصلي، وجزاكم الله خيرا. والله هذه المسائل تدخل على ملكية التأليف والتصنيف يبنى عليه، فلعلما أفتوا بأنه له المؤلف له الحق التأليف، وإذا كان منع أن يستفيد أحد بالتجارة معه فمن الشبكة نفسها لا ينبغي إلا معه. وصلى الله عليه وسلم.